وإنما يتذكر فيه من تذكر. وقال الله العظيم الجليل سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. مرة أخرى ذكرى، يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، ذكرى وما كنا ظالمين. إنها الأيام تعود بعد مرورها فتكون ذكرى وذكريات. قال الله العظيم الجليل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. حين يهجم علينا رمضان مرة أخرى، اليوم تعالوا لنتذكر قبل أن نصبح ذكرى، تعالوا لنتذكر، تعال أخي وتذكر، تذكر معي أول رمضان صمته منذ كم سنة، وتوالى رمضان وتوالت الأيام. تذكر كيف مرت بك تلك السنين، كيف مرت كل تلك السنين، سنة وراء سنة، رجب، شعبان، رمضان، ذي الحجة، وتمر الأيام، رجب، شعبان، رمضان، عيد الفطر، الست، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، عيد الأضحى، كل ذلك مر بك. هل تذكر؟ هل تتذكر كم عشر أواخر مرت بك وفيها ليلة القدر؟ كم ليلة نصف من شعبان عرضت صحائفك على الله وأنت لا تشعر؟ هل تتذكر كم مرت بك أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أحب الأيام وأحب العمل إلى الله؟ ماذا فعلت فيك الأيام والليالي في كل عام أكثر من 333 يوما وليلة؟ في كل عام من عمرك أكثر من 333 يوم، 333 أكثر من 333 ليلة، وكل ليلة كل ليلة كل ليلة يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكل ليلة كل ليلة كل ليلة ينادي الله: هل من تائب فأتوب عليه؟ وحين يحسن ظني بك أقول أنك تتوب كل ليلة وتعود كل يوم، وتمر الأيام وتمر الليالي. في أول كل رمضان ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والأمر كما أخبر الله: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ويأخذني العجب ويتملكني من نفسي. مرة أو مرتين في السنة، ولا مرة أو مرتين في اليوم؟ في كل يوم. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تعال لنتذكر كم فتنة مرت بك بمرور الأيام والليالي: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. كم مرت بك فتنة ولم تتعلم، كم مرت بك كبوة كما وصف رسول الله: تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف. كم من مرة لطف الله بك، وكم من مرة سترك الله، وكم من مرة عافاك الله، وكم من مرة أزاحها الله وكشفها الله، كم من مرة نجاك، كم وكم وكم بعدد أيام عمرك، بل لحظاته وثوانيه، وكم صبر الله عليك، وكم أمهلك، وكم أنعم عليك، وكم أعطاك ما تمنيت وما سألت وما اشتهيت وما يرضيك وما يسعدك وما يساعدك، وأعطاك مما لم تسأل أكثر مما سألت. دعونا نتذكر ونستزيد من الذكرى. كم أرسل لك من الآيات والنذر ووعظك بغيرك، وعظك بغيرك. كم نزلت القوارع والمصائب والبلايا والأقطار حولك وعوفيت لتتذكر. تذكر، تذكر كم شخص أخذ وبقيت، كم ممن فتن ونجوت، كم ممن ابتلي وعوفيت. ثم انظر في حالك معه، هذا حاله معك، انظر في حالك معه، كم من صلاة وقفت بين يديه وقلبك مع غيره. هل تتذكر كم من معصية ارتكبتها وأنت في قمة الغفلة؟ هل تتذكر كم من طاعة ضيعتها وفرطت فيها؟ كم من طاعة أديتها على غير الوجه الذي يرضاه؟ هل تتذكر كم من فرصة للمغفرة فرطت فيها؟ هل تتذكر كم أعطاك وحرم غيرك، وكم يسر لك وخذل غيرك، وكم نجاك وأخذ غيرك؟ هل تتذكر ذكرى وما كنا ظالمين؟ هل تتذكر، هل تتذكر قول الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما؟ كلا كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني. شوف اللي عمالين نقول لك تذكر وتذكر وتذكر، لما يجاء بجهنم تيجي بقى تتذكر فيقال لك وأن له الذكرى، يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تذكر بقى، تذكر اليوم ده لما جاء ربك جل جلاله سبحانه وتعالى والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وانا عمال النهارده اقول لك تذكر، ساعتها بقى هتتذكر وان، وتقول يا ليت، فيكتفك يكتفك يكتفك تكتيفه لا عمرك شفتها ولا تصورتها، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي، ارجعي. هل آن الأوان لكي نتدبر تلك الآيات ونعيشها كأن رأي عين؟ أنت تحب المال حبا جما، والله يقول لك كلا. إذا دكت الأرض هيقول ما أغنى عني مالية، هلك. إذا دكت الأرض دكا دكا، بعد أن ذكرتك بكل ما مر، يوم يجاء بجهنم ستتذكر رغم أنفك، رغم أنفك. إذا أردت اليوم مزيدا من الذكرى فهيا بنا إلى القبور، تعال لنزور قبر حبيب لك مضى، ونقف على القبر لنسأل المقبور: حبيبي ماذا فعل بك القبر؟ أين الجمال؟ أين الزينة؟ أين البهجة؟ ويجيبك القبر: كل ذلك لا يأتي إلى هنا لأنه لم يؤخذ من هنا. تعال نزور القبور ونقعد على شفير قبر كده مفتوح قبل دفن أحد، وشوف الظلمة وشوف الريحة وشوف الكفن، شوف التراب، وقريب هتكون هنا. وما تدخل هنا ممنوع دخول أي حاجة إلا عملك، أي حاجة ممنوع دخول أي حاجة في هذا القبر إلا عملك. فتذكر أما آن لك اليوم أن تتذكر قبل أن يقال أن لك الذكرى؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت. أما آن لك أن تتذكر قبل أن تقف بين يدي ربك يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ أما آن ألم يأني؟ ما أنسي الأوان بقى، مش خلاص بقى، ما شبعتش بقى، ما تعبتش بقى، هتفوق امتى؟ وتتذكر، تتذكر وأنت حر طليق قبل أن يوثقك من لا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، ولكن لابد من وقفة إفاقة قبل هذا رمضان، قبل أن يفوتنا أوان العودة، دورة الاستعداد لرمضان 2026. هل تذكر أدام إحنا في مجال التذكر، هل تذكر 2019؟ فاكر لما أغلقوا المساجد ومنعوا التراويح ومنعوا الجمعة صلاة الجمعة؟ فاكر لما أغلقت المساجد وقلت لكم دي آية من آيات الله، تخويف، ربنا بيخوف الناس، الإغلاق كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذه السنة، كانت آية عجيبة جدا، رسالة مخيفة، ذكرتني كلمة الإغلاق بالخوف من عقوبة اسمها إغلاق القلب. إن مع كتر الطرق على قلبك وما بيفوقش بيحصل انغلاق، إغلاق القلب، يتقفل. أم على قلوب أقفالها وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها فلا يؤمنون. يا خوفي إنه يقفل قلبك، إنك تتقفل، إنها عقوبة الإغلاق. تعالوا في هذه الدورة لنحاول محاولة جادة لنفتح قلوبنا للهداية، لنفتح قلوبنا للإيمان، لنفتح قلوبنا للقرآن، لنفتح قلوبنا للصلاة، لنفتح قلوبنا للعبادة، لنفتح قلوبنا للتوبة، لنفتح قلوبنا لنور الله، نفتحها لحب الطاعة، نفتحها للاستمتاع بالطاعات وحلاوة القربات، نفتحها للرحمات المتتالية المتواترة القادمة، نفتحها قبل الإغلاق، قبل أن ينزل الإغلاق، قبل أن تنزل الأقفال على القلوب والعقول والنفوس، قبل ما تقفل الحق ببان الجنة المفتحة فلا يغلق منها باب في ليالي رمضان، قبل ما تتقفل الحق اخرج من جهنم، قبل ما تتقفل. تعالوا ندور في هذه السنة، نجتهد في محاولة ونحن نخشى، والله نخشى أن يكون آخر رمضان نعيشه وآخر رمضان نصومه، آخر رمضان نراه. كان رسول الله يقول صل الصلاة وأنت مودع، كأنها آخر صلاة. تعالوا نصوم رمضان هذه السنة، ندخل رمضان هذه السنة صيام مودع، قيام مودع، دعاء مودع، قرآن مودع، اعتكاف مودع. تعالوا نودع الدنيا وما فيها ونقبل على الله. قد يكون آخر رمضان نراه، ويا ترى نبدأ بإيه؟ نقول إيه؟ والله شيء يحير، كلام كتير والدنيا بقت لبس. تعالوا نقول هو دخول الجنة سهل والله صعب؟ الموضوع كده انت عملت لنا. تعالوا نسأل هو دخول الجنة سهل وصعب؟ وانا شايف الدنيا كلها عمالة تقول لك وتبشرك وترجيك يا عم دخول الجنة سهل جدا، وانا كمان بقول سهل. وبعدين لما اقول سهل ارجع اقول امال كل الناس دي بتدخل جهنم ازاي لما دخول الجنة سهل؟ امال بيدخلوا جهنم ليه؟ لعل الدورة هتدور في المحور ده، في الجو ده، ان الجنة سهلة. امال ايه الصعب؟ الجنة سهلة ودخول الجنة سهل. من توضى نحو وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. هو صعب ان الواحد يتوضى ويقول لا اله الا الله؟ طب ما سهلة اهي. امال ليه بنقول وبعدين لا؟ ده انا اقول لك حاجة اسهل، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. صعبة دي؟ طب ما هي سهلة اهي. امال بنروح جهنم ليه؟ تعالوا بنحاول نفصص الإجابة على السؤال ده في الحلقات اللي جاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.